نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الإسلام يحفظ على المسلم دمه وعرضه وماله، فكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، ولكنه يشدد في مال اليتيم ويبرز النهي عن مجرد قربه إلا بالتي هي أحسن، ذلك أن اليتيم ضعيف عن تدبير ماله والزود عنه. والجماعة الإسلامية مكلفة برعاية اليتيم وماله حتى يبلغ أشده ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه، ومن ثم جاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في صيغة الجمع، لتكون الجماعة كلها مسؤولة عن اليتيم وماله، فهذا عهد عليها بوصفها جماعة. ولأن رعاية مال اليتيم عهد على الجماعة ألحق به الأمر بالوفاء بالعهد إطلاقا، يسأل الله جل جلاله عن الوفاء به، ويحاسب من ينكث به وينقضه. وقد أكد الإسلام على الوفاء بالعهد وشدد، لأن هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة. وبلغ الإسلام في واقعه التأريخي شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام. وإيفاء الكيل والاستقامة في الوزن نوع من العهود، وهو أمانة في التعامل ونظافة في القلب، يستقيم بهما التعامل في الجماعة وتتوافر بهما الثقة في النفوس وتتم بهما البركة في الحياة والنجاة في الآخرة. والطمع في الكيل والوزن صغار في النفس ودناءة، وغش وخسة وخيانة، تتزعزع بهما الثقة ويتبعها الكساد، وتمحق بهما البركة في محيط الجماعة فيرتد هذا على الأفراد، وهم يحسبون أنهم كاسبون بالتطفيف، وهو كسب ظاهري ووقتي، لأن الكساد في الجماعة يعود على الأفراد بعد حين. وهذه حقيقة أدركها بعيد النظر في عالم التجارة فاتبعوها، ولم يكن الدافع الأخلاقي أو الحافز الديني هو الباعث عليها، بل بمجرد إدراكها في واقع السوق بالتجربة العملية. والفارق بين من يلتزم إيفاء الكيل والميزان تجارة ومن يلتزمه اعتقادا أن هذا يحقق أهداف ذاك ويزيد عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي إلى آفاق أعلى من الأرض وأوسع في تصور الحياة وتذوقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.